فصل: ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته، تغيب حشفة ذكره الأصلي في قبل أصلي أو دبر ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة، أنزل أو لا. طيب، يقول رحمه الله: فصل. ومن جامع في نهار رمضان، هذا الفصل في الجماع عقده المؤلف رحمه الله في الجماع، وإنما أفرد المؤلف رحمه الله الجماع من بين سائر المفطرات بفصل مستقل لأمرين. الأمر الأول أن الجماع أغلظ المفطرات، أن الجماع أغلظ المفطرات ولا يعذر فيه بالنسيان. والأمر الثاني أنه يترتب عليه الكفارة. إذن إنما أفرد المصنف رحمه الله الجماع بفصل مستقل لهذين الأمرين. الأمر الأول أنه أغلظ المفطرات فلا يعذر في الإنسان بالنسيان، وثانيا لأنه يختص من بين سائر المفطرات بوجوب الكفارة. قال رحمه الله: ومن جامع. من جامع، كلمة من جامع أو من هنا شرطية، اسم شرط، واسم الشرط يفيد العموم. من جامع سواء كان ناسيا أم جاهلا أم مكرها، وسيأتي التفسير. وقوله: ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم نزم أمساك، لم يبين المؤلف رحمه الله لم يبين حكم الجماع في نهار رمضان، وإنما بين ما يترتب على الحكم. واعلم أن الفقهاء رحمهم الله في ذكرهم للأحكام الشرعية تارة يذكرون ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم، وتارة يذكرون الحكم وما يترتب عليه، وتارة يذكرون الحكم دون ما يترتب عليه. الفقهاء في سياقهم للأحكام الشرعية تارة يذكرون الحكم الشرعي بقطع النظر عن ما يترتب عليه، وتارة يذكرون ما يترتب على الحكم الشرعي بقطع النظر عن الحكم الشرعي، وتارة يذكرون الأمرين، يذكرون الحكم ويذكرون ما يترتب عليه. فمثلا يقول: يحرم الزنا ويحرم شرب الخمر، ولا يذكرون أنه أن الإنسان إذا زنى أقيم عليه الحد، أو إذا شرب أقيمت عليه العقوبة والحد. وأحيانا يذكرون ما يترتب على الحكم الشرعي بقطع النظر عن الحكم. هنا ذكروا ما يترتب على الحكم، ومثل في موجبات الغسل: ومن جامع ولو بهيمة أو ميتة لزمه الغسل، ذكروا ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم. وأحيانا يذكرون الأمرين جميعا، يذكرون الحكم وما يترتب عليه، يذكرون الحكم وما يترتب عليه. فجدهم يقول: ويحرم الزنا فإن فعل فعليه الحد. نعم. قال رحمه: ومن جامع في نهار رمضان. والجماع فسره المؤلف رحمه الله بقوله: فغيب حشفة ذكره الأصلي في نهار رمضان. قوله في نهار رمضان، نهار خرج بذلك الليل، خرج بذلك الليل لأن الليل ليس محل الصيام. وقوله رمضان خرج بذلك صيام غير رمضان، وصيام رمضان في غير رمضان يعني القضاء، القضاء. إذن يقول بقوله: ومن جامع في نهار رمضان يخرج بالنهار الليل. وبكلمة رمضان، نهار رمضان، لو جامع في نهار غيره، نهار غيره، كما لو جامع في صيام نذر أو كفارة، أو جامع في صيام رمضان ولكن في غير زمن رمضان يعني في القضاء، فإنه لا تترتب عليه الكفارة، وإنما اختص نهار رمضان بوجوب الكفارة في الجماع فيه احتراما للزمن، لحرمة الزمن. طيب، وقوله رحمه الله: ولو في يوم لزمه إمساك، ولو في يوم لزمه إمساك، لو إشارة خلاف، لو إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال: إذا جامع في يوم يلزمه إمساكه فإنه لا كفارة عليه. لكن على المذهب لو جامع في يوم يلزمه إمساكه، وما هو اليوم الذي يلزم الإنسان الإمساك فيه؟ نقول: إذا زال المانع، إذا زال المانع أو تجدد السبب، إذا تجدد السبب أو زال المانع فعلى المذهب يلزم الإمساك. فمثلا كافر أسلم في أثناء رمضان نقول يلزمه الإمساك، لو جامع على كفارة. صبي بلغ يلزم الإمساك، لو جامع عليه الكفارة. مسافر قدم مفطرا يلزمه الإمساك، لو جامع فعليه الكفارة. مريض برئ يلزمه الإمساك، لو جامع فعليه الكفارة. حائض طهرت لو جمعت عليها عليها الكفارة. ولهذا قال ولو في يوم يلزمه إمساكه، وإنما قال ولو في يوم يلزمه إمساكه لأن بعض العلماء قال إنه إذا جامع في يوم يلزمه الإمساك فلا قضاء عليه، لأن هذا اليوم لا يجب عليه إمساكه أصلا. طيب، يقول رحمه الله ولو في يوم يلزمه إمساكه، ويدخل في ذلك، يدخل في اليوم الذي يلزمه إمساكه ما لو قامت البينة في أثناء النهار وكان قد جامع فإنه عليه كفارة. هذا رجل في يوم 30 من شعبان أفطر وجامع، وفي قبيل الظهر تبين أن اليوم الأول من رمضان، ماذا عليه؟ نقول على المذهب عليه الكفارة، لأن هذا اليوم يلزمه الإمساك. ولذلك يقولون ينبغي، بل قال بعضهم يجب على الإنسان أن يجتنب الجماع يوم 30 من شعبان، لأنه لو قدر أن هذا اليوم تبين أنه من رمضان ألزم بالكفار. نحن نمشي على كلام على المذهب ثم نبين فيما بعد. يقول رحمه الله أو رأى الهلال، أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته وجامع فإنه تزمه كفارة، لأن من رأى الهلال ورد قوله وجب عليه الصوم. طيب، قال فغيب حشفة ذكره الأصلي، أصلي احترازا من ذكره الأصلي، مش احتراز منه، احترازا من الخنثى، احترازا من الخنثى، الخنثى الذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى. لو غيب ذكره غير الأصلي ويتصور ذلك في مسألتين، المسألة الأولى في الخنثى، المسألة الثانية لو قدر أنه نبت له ذكر زائد فجامع في هذا الذكر الزائد فلا لا كفار، لأن الذكر غير ليس أصليا. مثل الآن يد إنسان لو نبتت له يد لجانب في يده، نبت له يد، يجب عليه أن يغسلها في الوضوء؟ لا، لا يجب الصرف. إذن الزائد لا حكم له. يقول فغيب حشفة ذكره الأصلي في قبل أصلي أو دبر. يقول في قبل أصلي عمومه ولو كان القبل قبل ميتة أو بهيمة، يعني سواء كان قبل آدمي أو غير آدمي. فالعبرة عندهم بالقبل الذي يوجب العلاج فيه الغسل، يوجب فيه العلاج الغسل. والمذهب أنه يجب الغسل بالعلاج في قبل البهيمة كما يجب في قبل الأدمية، يعني أن من جامع بهيمة وجب عليه الغسل ولو لم ينزل كجماع الأدمية. وقالوا إنه جماع في فرج فيجب الغسل، وإذا وجب الغسل فسد الصيام. ولكن سبق أن القول الراجح أن الإيلاج في البهيمة بمجرده لا يوجب الغسل إلا إذا أنزل، فإن أنزل وجب الغسل بالإنزال لا بالجماع. طيب، إذا هذه مسألة تنبني عليه، لو جامع في قبل بهيمة فإنه لا غسل عليه، وإذا لم يكن عليه غسل لم يفسد صيام. قال أو دبر لو جامع في دبر فإنه يفسد الصيام لأنه جماع. ولذلك قال الفقهاء رحمه الله أو عرفوا الزنا بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر. يقول ولو كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها، حتى لو كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإن عليه كفارة. أما إذا كان جاهلا فلأن الجهل عندهم ليس عذرا، يجب عليه أن يتعلم، هو الذي فرط بترك التعلم. الجاهل ليس معذورا لأنه فرط بترك التعلم. وأما إذا كان ناسيا فإنه تجب عليه الكفارة بالجماع. قالوا لغرض الجماع لكون الجماع أغرض المفطرات وجبت فيه الكفارة ولو كان ناسيا. طيب، ولكن نذكر بعدين. قال أو مكرها، يعني حتى لو أكره. والسبب قالوا لأن الإكراه على الجماع لا يتصور، غير متصور. لماذا لا يتصور؟ قالوا لأنه لا جماع إلا عن انتشار، انتشار يعني قيام الذكر، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة. هذا الذي يقول أنا أكرهت، تقول أنت لم تكره، لأنك جامعت عن انتشار، وانتشار ذكرك فرع عن رغبتك وإرادتك. إذن قالوا الجماع لا يتصور الإكراه فيه، إذن إذا حصل الجماع سواء كان ناسيا أم جاهلا أم مكرها فإنه لا يعذر في الإنسان. طيب، يقول رحمه الله فعليه القضاء والكفارة. أما القضاء فلأنه أفسد صومه، وأما الكفارة وجوب الكفارة فيه فلحديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان. وهناك أمر آخر لم يذكر المؤلف، وهو وجوب إمساك ذلك اليوم احتراما للزمن. إذن يجب عليه أولا فعليه الإمساك احتراما للزمن، والقضاء لإفساده ذلك اليوم، والكفارة للحديث. يقول رحمه الله أنزل أو لا، سواء أنزل أم لا، فالجماع بمجرده مفسد. ولو أنزل، فهل الكفارة واجبة لجماعه أو لإنزاله؟ لا، نقول لجماعه، لأن الإنزال بمجرده لا يوجب الكفارة. وبهذا نعرف أن الجماع والإنزال قد يفترقان في بعض الأحكام ويجتمعان في بعض الأحكام، فيجتمعان في وجوب الغسل وفساد الصوم. الجماع موجب للغسل، والإنزال موجب للغسل، والجماع مفسد للصوم، والإنزال مفسد للصوم. ويفترقان في ثلاثة أشياء، أولا وجوب الكفارة في مسألة الجماع، وجوب الكفارة أن الجماع يوجب الكفارة، وثانيا يفسد النسك فيما لو كان حجا قبل التحلل، فيما إذا جامع في الحج قبل التحلل، والثالث يوجب الحد. إذن الآن نقول الجماع والإنزال يجتمعان في أحكام ويفترقان في أحكام، فيجتمعان في أمرين، ما هما؟ وجوب الغسل وفساد الصوم، ويفترقان في ثلاث أشياء: أن الجماع يوجب الكفارة، ثانيا أن الجماع يفسد النسك فيما إذا وقع قبل التحلل، ثالثا أن الجماع يوجب الحد. طيب، هل نقول في أمر رابع أن الجماع يحصل به الإحصان؟ لا، لأنه قد يجامع غير زوجته، يقول رحمه الله أنزل أو لا، ولو أولج خنثى مشكل في قبل امرأته أو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما. طيب، نرجع لقوله ناسيا أو جاهلا أو مكرها. قلنا المذهب أنه يفطر بهذه الأمور الثلاثة، أما الجاهل فلأنه ليس بعذر، وأما الناسي فلغرض الجماع، وأما الإكراه فلأنه غير متصور. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصل منه جماع ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا قضاء عليه، فلا فساد في صومه، ولا قضاء ولا كفارة، يعني لا يترتب على هذا الجماع أي حكم، لأننا سبق أن قررنا أن المفطرات لا تفسد إلا بهذه الأمور الثلاثة، أن يكون عالما ذاكرا مختارا. وهم رحمهم الله يعذرون الإنسان بالنسيان، يعني يعذرون الإنسان في سائر المفطرات بالنسيان، ولا يعذرون بالنسيان في مسألة الجماع، قالوا بغرض الجماع. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقاه. العلة من إتمام الصوم أو من عدم فساد الصوم أنه ناسي، فالنبي عليه الصلاة والسلام علل بالنسيان ولم يعلل أن الأكل والشرب هين فلا تجد فيه كفارة. إذا كانت العلة النسيان فلا فرق بين الأكل والشرب وغيرهما، يعني في حديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، ما قال لأن الأكل والشرب هين لكن الجماع شديد فتجب فيه الكفارة دونها. نقول علل بالنسيان، والنسيان وصف، النسيان وصف يكون في الجماع ويكون في غيره. كذلك بالنسبة للإكراه، نقول إذا كان مكرها فإنه أيضا لا يفسد صيامه ولا كفارة عليه بعموم الأدلة. والإكراه على الجماع متصور، والإنسان بشر قد يكره ثم يحصل منه الانتشار، يحصل منه الانتشار والإيلاج بغير اختيار منه، بغير اختيار منه. فالمهم أن هذه الشروط الثلاثة كما أنها شرط في بقية المفطرات فكذلك من جملتها الجماع. طيب بقي لهم مثلا قيده، هو في قوله في الأول ومن جامع في نهار رمضان، هنا لا بد من قيد وهو والصوم واجب عليه، الصوم واجب عليه احترازا مما إذا جامع في نهار رمضان والصيام غير واجب عليه، مثل لو أن مريضا، المريض تباح له الفطر، لو تحامل على نفسه وصام ثم جامع فهل عليه كفارة؟ لا كفارة عليه. ولذلك المؤلف سيأتينا رحمه الله هذا قال فيما يأتي أو جامع وإن طاوت امرأة أو مريض يباح له الفطر. إذا لابد من في قولنا من جامع في نهار رمضان يقول والصوم واجب عليه، الصوم واجب عليه، ليخرج بذلك جماع المسافر ويخرج بذلك أيضا جماع المريض. ولو جامع المريض وهو صائم حضرا فإنه لا كفارة عليه لأنه يعني يباح له الفطر. هل الصوم واجب عليه؟ لا، الإنسان مريض يباح له الفطر لكن تحامل وصام، فلما صام جامع فلا شيء عليه. ولذلك سيأتينا في كلام المؤلف أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر فلا كفارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.